الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة: سؤال: ما هي العبادة؟ الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في هذا السؤال: ما هي العبادة؟ وقد تقدم قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها. ولما كانت بهذا الشأن، كانت أولى الأمور بالعناية والرعاية والاهتمام، فإنها مقصود الخلق، ولأجلها أوجدوا، وبحسب حظهم منها يكون الثواب. فكلما كان العبد أعظم تحقيقا للعبادة، إخلاصا وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، كان أعظم في ثوابه وعلو درجاته. فإن تفاضل الناس عند الله عز وجل بحسب حظهم من العبادة التي خلقوا لأجلها. والعبادة التي خلقوا لأجلها هي التوحيد، أن يخلصوا دينهم لله، وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فهذا السؤال يعتبر غاية في الأهمية في هذا الباب العظيم. قال: ما هي العبادة؟ العبادة تقدم أن خلقنا لأجلها، فما هي؟ قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا التعريف استقاه رحمه الله تعالى من كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه صدر الكتاب بهذا التعريف إلى قوله: من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل خلق هذا التعريف. ومن التوفيق، توفيق الإلهي لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن أتى بهذا الضابط الجامع الذي تناقله أهل العلم تناقلا عظيما، لأنه جاء وافيا جامعا شافيا في ذكر حد العبادة. قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال فيها أقوال ظاهرة وفيها أقوال باطنة، مثلا قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، هذا كما بين أهل العلم يتناول قول القلب وقول اللسان. والقلب قوله الاعتقاد، واللسان قوله النطق والتلفظ. فقوله تعالى قولوا آمنا بالله أي بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين بذلك، فيكون القول عن عقيدة قامت في القلب. ومن الأقوال الظاهرة الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وتعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها داخلة في العبادة. كذلك الأعمال، الأعمال هناك أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. أما الأعمال الباطنة فجميع أعمال القلوب من الحياء والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك. ولا أعمال الظاهرة العبادات التي يقوم بها العبد من صلاة وحج واعتمار وصيام وزكاة وغير ذلك. قال والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، مما ينافي ذلك ويضاده، أي أن هذه العبادة واجبها وحقها أن تكون خالصة لله يفرد بها دون سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيضاد العبادة وينافيها الشرك بالله، ولهذا لا تستقيم العبادة إلا بالبراءة من الشرك، لا تستقيم العبادة إلا بالبراءة من الشرك. وهذا التعريف الذي ذكر رحمه الله للعبادة هو باعتبار العبادة نفسها، هو باعتبار العبادة نفسها. إذا قيل ما هي العبادة من حيث هي، الجواب اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى إلى آخره. لكن إذا أريد تعريف العبادة بالنظر إلى فعل العابد، إذا أريد تعريف العبادة بالنظر إلى فعل العابد، فيأتي تعريفها عند الشيخ رحمه الله في السؤال الذي بعده. فالعبادة باعتبار عمل العابد هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل، فهذا باعتبار فعل العابد وحال العابد أن يكون بهذه الصفة، حب لله عز وجل مع ذل. فالحب بدون ذل ليس عبادة، والذل بدون حب ليس عبادة، والعبادة مجموع الأمرين حب وذل، كمال الحب لله وكمال الذل له سبحانه وتعالى. فإذا العبادة تعرف من حيث هي بأن اسم جامع إلى آخره، وتعرف من حيث عمل العابد وفعله بأنها كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله متى يكون العمل عبادة؟ الجواب إذا أكمل فيه شيئان. إذا كمل أحسن الله عليكم. الجواب: إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال رحمه الله تعالى: متى يكون العمل عبادة؟ متى يكون العمل، أي متى يكون عمل العامل عبادة؟ لأن مر معنا أن العبادة من حيث هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة من حيث هي. لكن العابد متى يكون عمله، متى يوصف عمله بأنه عبادة؟ متى يوصف عمله بأنه عبادة؟ متى يكون العمل عبادة؟ يعني متى يكون عمل العابد عبادة؟ أيضا السؤال بصيغة أخرى: ما الوصف الذي يقوم بعمل العابد ليكون بذلك عبادة؟ الاتيان بهذه الأعمال ما يكون به عمل العابد عبادة إلا إذا قام في العامل نفسه وصف، إلا إذا قام في العامل نفسه وصف، فإذا قام به ذاك الوصف صار عبادة، صار عمله عبادة. ما هو؟ جاء الجواب على ذلك، قال: إذا كمل فيه شيئان. إذا كمل فيه، أي العابد العامل، شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. ولهذا لو قرأت شيخ، لو قرأت في العبودية لشيخ الإسلام لما عرف العبادة في أول الكتاب بأن اسم جامع إلى آخره، عرفها تعريفا آخر هو هذا، باعتبار فعل العابد، متى يكون فعل العابد عبادة؟ لا يكون فعله عبادة إلا إذا كمل فيه شيئان: كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. حب بلا ذل لا يكون عبادة، وذل بلا حب لا يكون عبادة. فالعبادة هي قيام مجموع هذين الأمرين في قلب العابد: حب لله وذل له سبحانه وتعالى، كمال الحب مع كمال الذل. الذل المراد بالذل الحب معروف، المراد بالذل الخضوع لله والانكسار. وهذه الكلمة، هذه الكلمة كمال الذل، كلمة صحيحة لا إشكال فيها، كلمة صحيحة لا إشكال فيها، وهي مستعملة عند السلف قديما في هذا المعنى، مستعملة في هذا المعنى، ولا إشكال فيها في لفظها، لأن قد يستشكلها البعض بأن يظن أنها تتضمن، يتضمن الذل معنى الاحتقار، أولئك من الأذلين. لكن إذا قرأت: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ذكر الذل ليس على معنى فيه احتقار. فالكلمة لا إشكال فيها، هذا من جهة، وهي مستعملة عند السلف في كتب الاعتقاد المتقدمة: تعظيم الصلاة المروزي، وكتب الإيمان موجود في هذا الاستعمال عند السلف الأولين. وأيضا جاءت في بعض الأحاديث، جاء في المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء قال خرج متخشعا متذللا، خرج متخشعا متذللا، قال إذا كمل فيه شيئان كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. فالحاصل أن هذه الكلمة يعني كلمة صحيحة ولا يصح أن تهمل، بل هي مستعملة واستعمالها صحيح ولا إشكال فيه. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه الآية فيها إثبات المحبة، والمحبة ركن تقوم عليه العبادة، بل هو روحها ولبها، وكلما عظم الحب في قلب العابد عظم إقباله على الله عز وجل. فيلزم العابد والأمر كذلك أن يجاهد نفسه على تكميل هذا الحب في قلبه لله سبحانه، ويعينه على ذلك أمور أعظمها أمران: التأمل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والثاني التأمل والتدبر في القرآن الكريم. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله ذكر قبلها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، المشركون يحبون الله لكن حبهم لله عز وجل سووا مع الله فيه غيره وهي الأصنام المتخذة، فأصبح حبهم شرك وتنديد وكفر بالله، لأنهم سووا غير الله بالله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه تسوية، والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة يقولون على وجه الندامة التي لا تنفع: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله بالله وعدل غيره به، مثل ما مر معنا في آية الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون غيره به أي يسوون غيره به. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص، ما جعلوا مع الله فيه شريك، وحب المشركين لله حب جعلوا مع الله فيه الشركاء واتخذوا مع الله الأنداد، وهذا أظلم الظلم. قال: وقال تعالى الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا إشارة إلى المعنى الثاني في التعريف: كمال الذل لله، لأن العبد يكون في عبوديته بين ذل، بين حب وذل لله. فمن المعاني في الذل ما جاء في هذه الآية: الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الحب يولد أعمال كثيرة من الإقبال على الله والمسارعة إلى الخيرات والإحسان في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. والخشية تولد انكفاف، تولد انكفاف عن كل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه سبحانه وتعالى. الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الآية جاءت في سياق آيات في سورة المؤمنون يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين الكمل، ذكرهم بصفات عظيمة جدا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه أوصاف المؤمنين الكمل، منها خشيتهم من ربهم وخوفهم منه سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان، المعنى الذي في الآية الأولى الحب، والمعنى الذي في الآية الثانية الخشية، جمع بينهما في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. هذا السؤال مهم، ينبني على ما سبق لما ذكر المحبة وشأنها العظيم ومكانتها من الدين. ذكر هذا السؤال: ما علامة محبة العبد ربه؟ لأن المحبة قد تكون مجرد دعوة، والدعاوى لا تنفع إذا لم يقم عليها بينات ودلائل وشواهد. واقرأ في الدعوة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة كذبها الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا كما في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا الدليل على صدق محبتكم لله عز وجل وإقبالكم عليه وطاعتكم له وذلكم بين يديه، هاتوا البرهان. إذا قيل ما البرهان، يأتي في الآية التي بعدها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. فالسؤال هنا: ما علامة محبة العبد؟ ما البرهان؟ هاتوا برهانكم. ما البرهان الذي إذا قام في العبد دل على خير عظيم فيه؟ ولا يزكى أحد بأن يجزم بأن الله يحبه فلا تزكوا أنفسكم، لكنه هناك أمارات تدل على خير عظيم. فما علامة محبة العبد ربه؟ قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه. هذه العلامة، لأن المحب من شأنه أنه لمن أحب مطيع، من شأنه أنه لمن أحب مطيع. فعلامة محبة العبد لله عز وجل أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه سبحانه وتعالى، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. بهذه الأعمال تكون المحبة صادقة، تكون المحبة صادقة بهذه الأعمال. وسيأتي معنا في السؤال الذي بعده قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال بعض السلف قديما: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. والله لا يحب المرء بمجرد الدعوة أو بمجرد الأماني. فليس الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، جاءت مبرهنة على صدق هذا الإيمان الذي في القلب. فعلامة ذلك أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: سؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ هذه المعرفة لما يحبه الله ويرضاه ليست أمورا يدركها المرء بالتشهي، لأن من الناس من يبني مثل هذه الأمور على التشهي والأهواء، ويتوهم لتشهيه لتلك الأعمال وإعجابه بها أن الله يحبها منه، أن الله عز وجل يحبها منه. فمعرفة الأمور التي يحبها الله عز وجل ما تعرف بالتشهي والأهواء، وإنما تعرف بالوحي المنزل من الله، وإنما تعرف بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر معنا في الآية قال الله: قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم. فهذه المعرفة بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه إنما تعرف بالوحي. ولهذا يقول رحمه الله: عرفوه بإرسال الله الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. بهذا عرف الناس ما يحبه الله، ووفق المؤمنون لهذه المعرفة والعمل بمقتضاها، وأيضا بهذا الطريق عرفوا ما يكرهه الله وفق المؤمنون لهذه المعرفة واجتناب هذا الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه. قال: وبذلك، يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب، قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. الحجة الدامغة، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحجة الدامغة هي التي تدمغ الباطل فتبطله وتكشف عواره وتبين فساده ووهاءه وشناعته. وظهرت حكمته البالغة، أي التي بلغت المنتهى في الكمال. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين بالجنة لمن وحد الله وأطاعه، والنار مبشرين ومنذرين من النار من كفر بالله وعصاه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، هذا تعليل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما لهم عذر، ليس لهم عذر، لأن قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فما يستطيع أن يقول ما جاءنا من نذير. النذير جاء وقامت به الحجة ومعه الوحي والكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه أمارة صدق حب العبد له جل وعلا اتباع الرسول، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يلتزم بالنهج النبوي والطريق المحمدي بأن دعواه كاذبة، أو كما قال رحمه الله بأن دعواه كاذبة. فالذي لا يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتدي بهديه، لا يتبع سنته، دعواه كاذبة، لأن أمارة صدق المحبة لله اتباع الرسول الذي أرسله سبحانه وتعالى. والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لأجل ذلك أرسلت الرسل، من أجل أن يطاعوا ويتبعوا ويلتزم نهجهم ويسلك سبيلهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم شروط العبادة؟ الجواب: ثلاثة. الأول: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. هذا السؤال ذكره رحمه الله في بيان شروط العبادة، في بيان شروط العبادة، وذكر أنها ثلاثة شروط. الأول منها شرط لا بد منه من أجل أن توجد العبادة، لا توجد إلا به، لا تقع من العابد إلا إذا وجد هذا الشرط، وهو صدق العزيمة. وصدق العزيمة، وسيأتي تعريف الشيخ لصدق العزيمة، هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. فصدق العزيمة هو الذي يجعل العبد يعمل، لأن كثير من الناس يتبين له الحق ويتبين له الثواب العظيم في الأعمال والطاعات، ولكن عزيمته ضعيفة فلا يعمل، عزيمته ضعيفة فلا يعمل. ولهذا من أعظم الدعاء وقد ثبتت به السنة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وماذا؟ والعزيمة على الرشد. إذا ما وجدت العزيمة وعرف الإنسان الرشد لا تعمل نفسه، النفس ما تعمل، لأن النفس من أجل أن تعمل تحتاج إلى صدق عزيمة، تحتاج إلى صدق في العزيمة حتى تعمل. إذا ما كان عندها عزيمة لا تعمل. ولهذا قال: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. مثل ما قلت قبل قليل، كثير من الناس يعرف أشياء فضلها وثوابها ولكن عزيمته ضعيفة فلا يعمل. فإذا العزيمة أو صدق العزيمة يحتاج إليها من أجل ماذا؟ من أجل أن يوجد العمل، من أجل أن يوجد العمل. فإذا وجد صدق العزيمة ووجد العمل، من أجل أن يكون العمل مقبولا لابد من شرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذان شرطان لا قبول للأعمال إلا بهما: أن تكون الأعمال خالصة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فادعوه مخلصين له الدين، والإخلاص هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. وسيأتي تعريف الإخلاص عند المصنف. والشرط الثاني للقبول موافقة الشرع الذي أمر الله عز وجل ألا يدان إلا به، ألا يدان إلا به. موافقة الشرع أي الهدي النبوي الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذان شرطان لا قبول للأعمال إلا بهما، وجمع بين هذين الشرطين في الآية الأخيرة من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما ذكر الشروط الثلاثة أفرد لكل سؤال منها، لكل شرط منها سؤالا، فبدأ بالشرط الأول الذي هو صدق العزيمة. قال: ما هو صدق العزيمة؟ فأجاب بأنه ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، مثل ما تقدم في الأثر المروي عن الحسن، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وصدقته الأعمال. ومما يوضح لنا ذلك حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب فعلا صلح بالإيمان جاءت الأعمال مصدقة وشاهدة لهذا الإيمان الذي قام في قلب العبد. فصدق العزيمة هو ترك التكاسل والتواني، ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد. ولهذا الإيمان هو جهاد ومجاهدة، كما قال الله في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالإيمان جهاد ومجاهدة، مجاهدة للنفس. لكن إن بقي الإنسان مع الكسل والتواني والعجز ضاع. ولهذا جاءت السنة بالتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن إذا وجد العجز والكسل ما يصبح في الإنسان عزيمة تنهض به لأن يقوم بالأعمال العظيمة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال يا أيها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يجب أن يحذر المرء من الدعاوى المجردة، يجب أن يحذر من الدعاوى المجردة، بل عليه أن يصدق مع الله في حسن تقربه إليه سبحانه وتعالى. ومع هذا الصدق وحسن العمل وحسن التقرب لله عز وجل دائما يرى نفسه مقصر، دائما يرى نفسه مقصرا، مثل ما تقدم معنا في الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. قال رحمه الله تعالى: ما معنى إخلاص النية؟ ما معنى إخلاص النية؟ تقدم ذكره لإخلاص النية شرطا في قبول الأعمال. فما معنى إخلاص النية؟ قال: أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. ولهذا عرف الإخلاص بأنه توحيد المراد، عرف الإخلاص بأنه توحيد المراد، يعني لا يريد بعمله إلا الله، هذا معنى توحيد المراد. وعرف الصدق بأنه توحيد الإرادة، عرف الصدق بأنه توحيد الإرادة. الإخلاص توحيد المراد بأن يكون متجها في العبادة لله وحده، لا يجعل مع الله شريكا، مخلصا دينه لله. والصدق هو توحيد الإرادة بأن تجتمع، بأن تجتمع إرادته على مراد واحد، مثل إذا صلى أو أتى بغير ذلك من الطاعات والعبادات، يجمع همة قلبه على مراد، على مراد واحد الذي هو هذا العمل الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا يصلي المصلي وليس له من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. وما يكون للعبد الحظ الوافر من الصلاة نصيبا من ثوابها إلا بالصدق الذي هو توحيد الإرادة، الذي هو توحيد الإرادة. قال: ما معنى إخلاص النية؟ قال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وجاء في معناها آيات كثيرة آمرة بالإخلاص. والإخلاص من الإخلاص من الخلوص وهو الصفاء والنقاء، والخالص هو الصافي النقي. ويعين على معرفة معنى الإخلاص لغة قول الله تعالى في سورة الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن يخرج من ضرع الأنعام من بين فرث ودم، لكنه يخرج وليس فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، صافي خالصا أي صافيا نقيا، خالصا أي صافيا نقيا. فالخالص هو الصافي النقي، العبادة الخالصة هي الصافية النقية التي لم يرد بها إلا الله. إذا أدخل مع الله غيره فيها خرجت عن الإخلاص، خرجت عن الصفاء والنقاء. لا تكون العبادة خالصة إلا إذا صفت وأصبحت نقية بأن لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا الإخلاص، أن يبتغي بعمله وجه الله، لا يريد إلا الله بعمله. ومثلها قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني مخلصين، لا نريد إلا الله، لا نريد إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بهذه الآية في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. حرث الآخرة الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله عز وجل التي يجد ثمارها في الدار الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. في القرآن الكريم أربع آيات كلها مبدوءة بمن كان، أربع آيات كلها مبدوءة بمن كان، وكلها في هذا الباب. الأولى في سورة البقرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند في من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا في سورة النساء، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا يبدأ بعدها الجزء لا يحب الله الجهر. فهذه الآية الأولى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هذا الذي يريد ثواب الدنيا إما أن يكون مرائي بعمله أو مسمع، ولهذا انظر الختم للآية بقوله وكان الله سميعا بصيرا، إن كان قولا فالله سميع به، وإن كان فعلا فالله بصير مطلع على أعماله. فيجب على العبد أن يصون أعماله وأقواله لأن الله سميع بصير، ويجعلها على السداد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. والآية الثانية في سورة يونس، في سورة يونس قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والثالثة في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والرابعة هذه في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات. قال رحمه الله في هذا السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله عز وجل ألا يدان إلا به؟ هذا الشرط الثالث، تقدم معنا في الشروط الثلاثة موافقة الشرع الذي أمر الله ألا يدان إلا به. فما هو هذا الشرع؟ أجاب رحمه الله بقوله: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، هذا هو الشرع. ولهذا نجدد في كل صباح كما ثبتت بذلك السنة، نجدد هذا الإيمان بهذا الشرع. أصبحنا على فطرة الإخلاص، على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كل يوم يجدد المسلم هذا الأمر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأذكار الشرعية كلها تجديد للإيمان، تجديد للتوحيد، تجديد للتوكل، تجديد للثقة بالله واللجوء إليه، كلها تعمل في هذا الباب. ليست ألفاظ مجردة يؤتى بها، وإنما هي حقائق عندما يذكر المرء بلسانه قلبه يعمل تجديدا لهذه الإيمانيات العظيمة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه الأذكار هي التي تعين العبد على تجديد الإيمان إذا قالها مع استحضار لمعانيها وهداياتها. قال: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر الآيات في بيان هذا الشرع الذي هو الحنيفية. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل جل وعلا دينا سواه. ولهذا سيأتي في الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى. الآية الثانية نبهني أحد الأخوة، هي في سورة هود وليست في سورة يونس. الدين لله سبحانه وتعالى، الدين لله جل وعلا، يشرع ما يشاء، ليس لأحد سواه سبحانه وتعالى. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الدين لله، هو الذي يأذن بما يشاء، يشرع ما يشاء، يحكم بما يريد سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحاصل أن الشرع هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. فمن أتى بدين غير دين الإسلام أي كان لا يقبله الله، لا يقبله الله، فهو لا يقبل حتى وإن كان أتى به على وجه الإخلاص لله، لا يقبله، لا يقبل سبحانه وتعالى إلا الشرع الذي نزل به وحيه على أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ثم ذكر هذا السؤال رحمه الله: كم مراتب دين الإسلام؟ كم مراتب الدين؟ كم مراتب الدين؟ وذكر أنها ثلاث مراتب، وهذه المراتب الثلاث جاءت مبينة مفصلة موضحة في حديث جبريل المشهور، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أولا عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، أي السائل، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. لاحظ: الدين إسلام، إيمان، إحسان. فحديث جبريل جاء مبينا أن الدين مراتب: مرتبة الإسلام، ثم أعلى منها مرتبة الإيمان، ثم أعلى منها مرتبة الإحسان. أحد السلف وضح هذه المراتب الثلاث بمثال جميل جدا، دور ثلاث دوائر كل واحدة أوسع من الثانية. الدائرة الصغرى هي الإحسان، ثم أوسع منها دائرة الإيمان، ثم أوسع منها دائرة الإسلام. فأول ما يكون الدخول في الإسلام في الدين، أول ما يكون الدخول في ماذا؟ في الإسلام. فإذا تمكن الإيمان من قلبه، تمكن الإيمان من قلبه ارتقى إلى درجة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأول ما يكون الدخول في الإسلام، وإذا دخل الإيمان القلب وتمكن ارتقى إلى الإيمان، ثم يكون في هذه الدرجة درجة الإيمان إلى أن يرتقي إلى حال في العبادة كما وصف في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينها إذا بلغ في الإتقان والإجادة والإحسان في العبادة هذا المبلغ ارتقى إلى درجة الإحسان. فالدين ثلاثة مراتب، الإسلام قال هو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. وهذا تنبيه على قاعدة ذكر أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، وصار الاسم المقرون به دالا على باقيها، صار الاسم المقرون به دالا على باقيها. فالإسلام إذا أفرد وأطلق يشمل الدين كله، مثل الآية اللي مرت إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل الدين كله. ومن يبتغي غير الإسلام يشمل الدين كله. كذلك الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، والإحسان يشمل الدين كله. لكن إذا جاءت مجتمعة في النص مثل اجتماعها في حديث جبريل، فالإسلام له معنى والإيمان له معنى والإحسان له معنى، وهذه رتب في دين الله سبحانه وتعالى. والدين مراتب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهي مراتب. الدين مراتب، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد،